بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد إن شاء الله تعالى من مجالسنا في تدارس شروط كلمة التوحيد، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون الوقفة مع شرط الصدق. أخذنا الشرط الأول وهو العلم، وبعده اليقين، ثم من بعده القبول، ثم من بعدهم الانقياد. فهذه أربع شروط من شروط كلمة التوحيد. اليوم إن شاء الله تعالى مع الشرط الخامس من شروط كلمة التوحيد، وهو الصدق. كلمة التوحيد من أسمائها الصدق، من أسمائها الصدق. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، قال: والذي جاء بالصدق بلا إله إلا الله، كما في صحيفة علي بن أبي طلحة. وصدق به يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المتقون الذين اتقوا الشرك. وروى الطبراني في كتاب الدعاء بإسناده إلى سعيد بن جبير في قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق قال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله من أسمائها، كما من أسمائها نقول كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، فهي كلمة الصدق، لأنها دلت على أصدق حقيقة في الوجود على الإطلاق، وهي أن الله يعبد وحده لا شريك له. فكل الحقائق الصادقة في باب الإيمان تتبع هذا الأصل. فرأس الصدق ورأس حقائق الصدق إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهي الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه أصدق حقيقة على الإطلاق، وهي دالة على صدق قائلها الآمر بها والشارع لها، وهو الله تبارك وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، قال قبل أن شهد الله الشهادة تدل على الصدق، كما تدل على العلم، العلم المشهود به تدل على صدق المشهود له أو المشهود به. قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا أعظم شهيد يشهد على أعظم شهادة، والشهادة بالصدق، وهو سبحانه أصدق الصادقين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ومن أسمائه سبحانه التي ينعت بها الصادق، كما جاء نبي موسى الأشعري رضي الله عنه اللهم إنك صادق تحب الصادقين الأثر. فربنا قال شهد الله، وكفى به شهيدا جل شأنه على أعظم مشهود، وهي شهادة الصدق أنه لا إله إلا هو، لا يعبد بالحق، ولا تصلح الألوهة إلا لله سبحانه. هذه أعظم شهادة، لأن وهي كلمة الصدق، لأنها دلت على أصدق حقيقة في الوجود كله. لو شخص أخبرك والشمس رائعة واضحة لها أنوارها وشعاعها، فقال لك الشمس طالعة، هذا صادق في خبره، لأن هذا الخبر لا تخطئه الأعين البصيرة. وما انتفاع أخي الدنيا بنظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وذلك ربنا سبحانه قال في الشمس، قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. في برهان واضح، الشمس في سطوعها وإشراقها، هذه الحقيقة التي لا تخطئها عين باصرة في الصدق والتصديق بها، إذا وجدت فاعلم يرعاك الله أن كلمة الصدق أصدق من هذا الذي يرى من الشمس وإشراقها، أصدق مما يرى في الشمس وإشراقها، فإنها أوضح شيء، لأن كلمة الصدق تدل على القوة، كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة، يقول أن كلمة الصدق كمصدر لفعل صادقة، هذه كلمة تدل على القوة، كما أن الكذب كلمة أصلها ترجع إلى الضعف، كما أن كلمة ترجع إلى الضعف، فالصدق يرجع إلى القوة، فالقوة في الحقيقة، القوة في البرهان، القوة في الوضوح، القوة في البيان. ولذلك كل من سمعها هزتها هذه الكلمة، تقسم ظهر إبليس وجنده، ولذلك شقت عليهم وعجبوا لما دلت عليه من المعنى العميق العظيم. فقال ربنا سبحانه عنهم لما سمعوا كلمة التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر يعني شقة. فلذلك هذه كلمة صدق، من أسمائها كلمة الصدق، فالصدق من شروطها، ومن أوثق شروطها. ما معنى الصدق الذي هو شرط في كلمة التوحيد؟ المراد بالصدق الذي هو شرط في كلمة التوحيد هو ما ينافي الكذب، واضح، هو ما ينافي الكذب، هذا حقيقته. وأيضا ما ينافي كل معاني أو مشتق من الكذب كالتكذيب، لأن الصدق هنا المراد به الصدق والتصديق منه. لماذا نؤكد على هذا؟ لأن الصدق يكون في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نحن درسنا في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، وقلنا أن القول قولان، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. الصدق يستغرق ذلك كله، يعني من حيث التلازم. ولذلك قال الحسن رحمه الله تعالى موضح هذه الحقيقة في التلازم في باب الصدق، قال ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني. والمقصود ليس الإيمان بالتمني يعني ليس الإيمان التمني هنا من باب القراءة، من باب التكلم. واضح. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية، يعني القراءة. فليس الإيمان باب القول والقراءة والتكلم فقط يعني مجردا، ولا بالتحلي يعني بالتزين الظاهر دون الباطن، ولكن ما وقر في القلب يعني اطمأن له القلب صدقا، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل أو وصدقته الأعمال. فالصدق من حقيقته أيضا في كلمة التوحيد أنه يقول الكلمة فيواطئ قلبه لسانه، ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، قلبه مواطئ يعني موافق، لا يوجد مخالفة بين ما يقول اللسان وما يعني يركن أو تسكن إليه النفس والقلب. وبهذا أخرجنا المنافق، فإن المنافق كما أخبر الله تبارك وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم في الآية الأخرى ما ليس في قلوبهم، سورة آل عمران، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذا هو الكذب، وهو أصل النفاق الذي بني عليه. النفاق له أصول ثلاثة يبنى عليها، مثل المثلث بالأضلاع، ضلع اختلاف السر والعلانية، وضلع اختلاف القول والعمل، وضلع اختلاف المدخل والمخرج. قال الحسن البصري رحمه الله كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمدخل والمخرج. ثم قال الحسن رحمه الله وكان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب، هذا أسه. وفي كلمة نحو أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي، وهذا الأثر رواه الفريابي في صفة النفاق، وأثر عبد الرحمن بن مهدي رواه أبو نعيم في كتابه أيضا صفة النفاق. فلذلك النفاق مبني أسه يعني اللبنة التي أسس عليها النفاق، نفاق التكذيب كما يقول الحسن نفاقان في مروى الترمذي في الجامع والفريابي في صفة النفاق، أن النفاق قسمان، نفاق تكذيب وهذا كفر، ونفاق عمل وهذا يقع في المؤمن أو المسلم. واضح. طيب إذن الذي يبنى عليه النفاق هو الكذب. ما حقيقة الكذب؟ اختلاف السر والعلانية، فيظهر علانية تخالف سره، وهذا كان عليه المنافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا هذه السر إلى شياطينهم. واختلاف القول والعمل، يقولون بألسنتهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فاختلف السر العلاني هنا، وقد يختلف القول والعمل، يعني يقول قولا يناقض العمل القول، يعني يقول لا إله إلا الله ويعبد غيره، يقول أحب المؤمنين ويوالي أعدائهم، وإذا قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوهم أولياء، وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. واختلاف المدخل والمخرج، فالمدخل والمخرج هي البطانة، فيظهرون عند لقاء المؤمنين مودة، وإذا لقوكم قالوا أمنا، وإذا خلوا مخرج قال عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وقال سبحانه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يوجد صدق. ثم قال الحسن أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب، وذلك ربنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لاحظ كلمة حق، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن رقم واحد في معنى الصدق اللي هو من شروط كلمة التوحيد ألا تختلف أو يختلف ما تقوله عما تعمله، وما تعلنه عما تسره، وما تخرج به عما تدخل به، لا يختلف، لأن الكلمة دلت على معنى عام، وإفراد الله بالعبادة والبراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه، ولذلك كلمة صدق، فأنت تصدق الله تعالى بعملك وبمدخلك ومخرجك واتفاق سرك وعلانيتك، فتقول بلسانك وقلبك يواطئ اللسان نعم لا معبود بحق إلا الله، قلب مواطئ لهذا، مطمئن لهذا، مستكن لهذا. المنافق لا، المنافق متردد، فأحواله في تردد وتقلب، فهم في ريبهم يترددون. المنافق مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، المنافق في حيرة، لكن المؤمن لا، نفسه ساكنة مطمئنة لما تقول، فيعلم أنه الحق، وإن جاءت وسوسة أو داعي شيطان وجد في القلب من المدد من الله سبحانه في دفع ذلك الوسواس، كما قال الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا لا يجد في نفسه أشياء أو يعني كلاما لأن يخر خير من أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان، هذا محض الصدق، لما تجد في قلبك النفرة والكراهة من الخاطر الشيطاني الذي يكون فيه تشويش عن على حقيقة التوحيد. أما من يقول لا إله إلا الله وتطمئن نفسه وتسكن إلى ما يناقض كلمة التوحيد من معرفة الله سبحانه في أسمائه وصفاته أو إفراده سبحانه بالعبادة، فهذا ليس صادق في كلمة التوحيد. فإذا كان يخفي هذا السكون إلى الباطل والركون إليه فهو منافق، وإذا كان يظهره في خلواته دون جلواته وفي سره دون علانيته فهو زنديق، وهذا حال الجهمية، هذا حال من الجهمية، خاصة لما كانت سيوف الشريعة على الرقاب، فإنهم كانوا لا يعلنونه ولكن يسرونه. فالجهم يتوافق في هذا المعنى أنه قائل لا إله إلا الله لكن في حقيقة الأمر لا يعبد شيئا، لأن كلمة التوحيد دلت على أن المعبود شيء يتوجه إليه، له جهة، جهة علو، ولذلك القرآن قال سبحانه في الدعاء ذلك بأن الله هو الحق، هذا المدعو جهة الدعاء، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله الذي يقصد بالدعاء هو العلي الكبير في موضعين من القرآن، سورة الحج وفي سورة لقمان، نفس النظائر يعني، وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل في موضعه، وأن الله هو العلي، أي جهة الدعاء، الجهة التي يقصد أو تقصد بالدعاء هي علوه سبحانه، أن الله هو الذي يقصد بالدعاء، العلي الكبير، وليس الصنم المهين ولا الميت الذي صار رمة تحت الأرض، لا، ولكنه العلي الكبير سبحانه الذي على العرش استوى جل شأنه وتعالى سلطانه. فلذلك هذا باب مهم جدا. وإذاك أحمد في الرد على جميع الزنادقة قال: قلنا لهم أي للجهمية من تعبدون، سألهم من تعبدون، هذه كلمة التوحيد دلت على أنك تعبد شيئا. قال السلف: كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمي، لأنه يعبدون عدما، يعبدون لا شيء، فهم معطلة معدمة. فإذا سئلوا ما تعبدون قالوا: نعبد مدبر هذا العالم. ماذا نعبد مدبر هذا العالم؟ يعني لم يقولوا الله الموصوف الشيء الذي هو الله سبحانه، قال: نعبد مدبر هذا العالم. قال أحمد: قد علم الناس أنكم تدفعون الشنعة على أنفسكم في هذه العلانية، يعني لا تظهرون أنا نعبد الله وأن حقيقتكم لا تعبدون شيئا. فثم دعوة وثم حقيقة. دعوة أنك تعبد، تقول أعبد، لكن حقيقة على محض اعتقادك الذي تخفيه ولا تبديه وتصر به ولا تعلنه، فتقول بلسانك ما ليس في قلبك ويعلمه أهل العلم من لحن قولك أنك لا تعبد شيئا. فهؤلاء كذبوا في قولهم لا إله إلا الله. ولذلك تفطن الإمام الشافعي رحمة الله عليه لهذه المعضلة عند القوم، فقال كلمته الشهيرة فيما رواه ذاك البيهقي في المناقب عن الشافعي رحمه الله الإمام، أنه قال: أنا وابن علي، يقصد إبراهيم بن إسماعيل بن علي، هذا من المعتزلة جهمي، أنا وابن علي لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله. الشافعي يقول: لا إله الله التي يقول المسلم غير لا إله الله التي يقول الجهمي، لأن لا إله الله التي يقول المسلم هو وحد الله بها في صفاته وأسمائه، فهو يعبد الله المعبود الحق. لكن الجهمي لما يقول لا إله إلا الله يعبد من؟ أسألك أنت الذي تجادل عن الجهمية، الجهمي يعبد من؟ تقول الله؟ لا، لا يعبدون الله الذي وصف لنا نفسه وعرفنا بنفسه سبحانه، فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الجهمية تعبد هذا؟ تعبد هذا الموصوف بهذه الصفات؟ هل الجهمي يعبد الذي وصف نفسه وهو عظيم فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هل الجهمي يعبد الذي وصف نفسه فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن؟ عندهم تعدد الأسماء، يعني تعدد القدماء كشبهة الفلاسفة، لذلك ينكرون أن يكون لله أسماء حسنى. والمعتزلة قالوا: لا، له أسماء حسنى لكن لا معاني لها. والأشاعرة أثبتوها وحرفوها، أما المسلم يثبتها كما قال الله: هو الله، هو الله المخبر عن نفسه المعرف نفسه لعباده وهو الغني الحميد، تعرف إليهم ليحبوه ويعظموه ويعبدوه وحده لا شريك له. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هل الجهمي يا من تجادل عنه يعبد الذي وصف نفسه فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ هل يعبد الذي يقرب من الداعي أم لا يثبت لله مكانا حتى يثبت له قربا؟ هذا الجهمي، فإني قريب. هل يعبد الذي قال سبحانه وبحمده: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذا القرآن، ربنا وصف لنا نفسه سبحانه. القلوب المخبتة استقامت على ما علمت من ظاهر النصوص، وأما القلوب الناكفة عن الحق الصادفة عن الحق فإنها أبت ذلك ولم تقر به. فقال وهذا تشبيه، فوصفوا الله بما لم يصفه بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به المبلغ عنه وهو رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا بلغه أعلم الخلق بعد الأنبياء به وهم الأصحاب رضي الله عنهم. وصفوا أوصاف حقيقتها هي أوصاف عباد الأوثان من فلاسفة اليونان الذين نظروا إلى الطبيعة فوضعوا قياسات أسموها الطبيعيات، ومن تلكم القياسات الحاضرة وهي أكثرها خرافات جعلوها تحكم تصورهم للإله، فقالوا نقيس الشاهد على الغائب. الغائب يعني الغيب، الميتافيزيقا كما يقولون، ما وراء الطبيعة. لم يحكموا فيه بوحي من الله، ولم يحكموا فيه بمستند شريعة ولا بفطرة سليمة مستقيمة قويمة، ولكن حكموا بمقتضى قوانين أسموها قوانين الطبيعة، وهي خرافات أكثرها خرافات. فدخلوا في علم الغيب كما يقول شيخنا البربهاري رحمة الله عليه، دخلوا بالقياس فوقعوا في الالتباس والإلحاد، فمن ذلك أفضوا إلى أن ربهم عدم الذي يعبدهم، وحكموه بقوانين الطبيعة التي جاء الأنبياء بهدمها ونقضها، وجعلوها هي البراهين القطعية المعرفة لله. فإذا تكلم أحدهم عن ربه تكلم بكلام تقشعر له الأبدان وتفر منه القلوب المخبتة. افتح كتب الأشاعرة أو كتب الماتريدية المتون واسمع ما يقولون عن الله، أو المعتزلة الأباضية اسمع ما يقول عن الله، يقولون لا طعم لا لون لا جوهر لا عرض لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، ويحوي هذا النفي في طياته من الكفر والإلحاد ما الله به عليم. هكذا ربنا وصف نفسه؟ أليس هؤلاء جديرون بأن يقالوا أن يقال لهم ولكم الويل مما تصفون، ولكم الويل أيها الجهمي الملحد المعطل مما تصف رب العالمين. قال الحسن رحمه الله في هذه الآية ولكم الويل مما تصفون، قال هي والله لكل واصف كذبا إلى يوم القيامة. إيه نعم، كل من يصف الله بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جاء به الصالحون من عباد الله الذين عرفوا طريقة الأنبياء واتبعوها والتزموها بإحسان، فهو كذاب مفتري على الله، وهذا حال الجهمية. فأول من خالف هذا الشرط الصدق هو الجهمي، هذا الجهمي خالف شرط الصدق، ولذلك كانت مخالفته في شرط الصدق عند السلف كفر أكبر نعوذ بالله نسأل الله العافية. وممن خالف شرط الصدق من عبد غير الله وادعى أن الله جل وعلا جعل في باب طلبه الوسائط والشفعاء، وإذا قلنا سماها ربنا كلمة الصدق، وهذه وردت في قوله تعالى في سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ماذا قال الله في أول السورة؟ قال ربنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب القرآن فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا، وهذه للتنبيه حتى ينتبه الغافل، وبيان الاستحقاق، ألا أيها الغافل عن التوحيد ألا لله الدين الخالص، أفق، كأن فيها تنبيه عند العرب، أسلوب تنبيه لما يكون واحد غافل عن حقيقة أمر، والمقصود بنا الكافرون وهم غافلون عن الحق، كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون وقال تعالى اقترب للناس حسابهم في غفلة جهال لا يعلمون في إعراض. فتأتي ألا هذه تنبه مثل التنبيهات ألا تبه لله الدين الخالص الذي لا شرك به وكلمة التوحيد لا إله إلا الله والذين اتخذوا من دونه أولياء. لاحظ القرآن ما قال والذين اتخذوا من دونه أربابا مثلا، في مواضع جاء ذكر الأرباب والآلهة لكن مواضع يأتي ذكر الأولياء مقاربة للربوبية، لأن الربوبية لا يجاحدون فيها في مجملها. قل من رب السماوات والأرض قل الله، حقيقة متفق عليها بين الكل. السؤال الثاني قل أفاتخذتم من دونه أولياء، مقاربة بين هذا مقارنة، الربوبية لا إشكال فيها، لكن أين الإشكال؟ هنا الثاني، السؤال الثاني، هذا السؤال الثاني هو المشكلة والمعضلة مع عباد القبور والأوثان قديما وحديثا. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هنا الإشكال. إذا ربنا قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذا خالف الدين الخالص الحنيفية، يقولون في القراءة الغير مشهورة وهو مقدر، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا تسمية الشيء بحقيقته. وهذا موجود عند المشركين القدامى، أنهم كانوا يسموا العبادة عبادة والقرب إلى هؤلاء عبادة، وسموا المتقرب إليهم آلهة مع إقرارهم بعجزها وضعفها وأن الله تعالى فوقها في كل شيء، لكن سموها آلهة. لكن عباد الأوثان متأخرين غيروا الأسماء وأبقوا على الحقائق، يعني الحقيقة هي هي. يعني ما هي الحقيقة التي عليها مدار الحكم؟ هي أن شخصا يأتي لغائب لا يرى غياب مطلق لا يملك له ضر ولا نفع فيسأله ما لا يقدر عليه إلا الله، والله تعالى قال في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى يعوذون؟ ترجع للتفسير في صحيح مسلم وغيره، كانوا يقولون لما ينزل وادي أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفاه، العرب كانوا ينادون سيد الوادي، ومما خافوا، انتبه، خافوا أن يعدوا عليهم الذئاب في بعض التفسير، أو يعدوا عليهم شيء من الأشياء حيات أفاعي، فكانوا يسألون الجن الغائبين عنهم الذين يملكون لهم ضرا ونفعا، يسألونهم أن يمنعوهم من هذا الشر المتوقع الذي لم يحصل بعد، فيقول لفظ استعادة نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفاه. وقيل من شر سفاه يعني من شر سفاه الجن، وهو كل بمعنى، يعني كانوا يتوسطون بهم ويطلبون منهم مطالب معينة، الاستعاذة الاستغاثة وهكذا. فهذه الحقائق التي أكفرهم الله بها، جاء أولئك المتأخرين وقالوا لا، هم سموها عبادة، تعالوا احنا إبليس طبعا أول من سن تغيير الأسماء، لما ربنا يقول لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، إبليس قال لهم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، تغيير الأسماء، وملك لا يبلى، وقاسمه بعدين قال إني لكم ملا من الناصحين. فإبليس هو لسن سنة تغيير الأسماء، يعني إضفاء على الحقائق الباطلة أسماء مزخرفة للفتنة. فجاءوا للعبادة، ما سموا عبادة، قالوا توسل شفاعة تبرك بهذا المصطلح عندهم. فإذا دققت وحققت ماذا تقصد بالشفاعة؟ فإذا الرجل يقصد بها أنك تأتي إلى ميت أو غائب لا يملك ضرا ولا نفعا لنفسه فتسأله أن يقضي حاجتك وتجعله بينك وبين الله، نفس الحقيقة موجودة، لكن هذا سماها توسل. المقصود بهذه الحاجة العرب سمته إله، أجعل الآلهة إلها واحدا، وهؤلاء ماذا سموه؟ سموه السيد، الشيخ، صاحب السر، الولي، أسماء يغيروا له الأسماء. لكن إذا تأملت في الولي وصاحب السر وغير ذلك فإذا به هو الذي يقضي الحاجات، وهذا شرك في الصمدية. ربنا قال قل هو الله أحد الله الصمد، المقصود بالعوائج، فهو الذي تنزل به حاجتك وملمتك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون، يقول ربنا رادا على من عبد الصالحين من الجن ومن عزير عيسى وأمه، كما قال السلف تفسير الآية سورة إسراء، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. من معاني الوسيلة الحاجة، يعني الذي يدعو المسيح ويقول يا عيسى اشفع لي، هو عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزلت به حاجة دع الله. الذي يقول يا مريم يا والدة كذا اشفع لنا، كما يقول النصارى، وهي أو نفسها مريم لما كانت حية عليها رحمة الله ورضوانه أنزلت حاجتها بالله، ولما قال لها زكريا أن لك هذا قالت هو من عند الله، وكانت كرامة، فاكهة الصيف ترى تأتيها في الشتاء، كرامة. أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ربنا هنالك دعا زكريا رب. الأنبياء كلهم كانوا ينزلون حاجتهم بالله، هذا هو الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الملائكة ينزلون حاجتهم بالله ويخافون الله سبحانه، عزير ينزل حاجته بالله، كل صالح ينزل حاجته بالله، لا غنى له عن الله، هو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فتركوا الغني الحميد الذي كل شيء يفتقر إليه، وقصدوا المخلوق الفاني الضعيف الفقير العاجز الذي لا يقدر إلا على ما أقدره الله من أسباب ظاهرة، قصدوه. فقال ربنا تبارك وتعالى، هذه حقيقة الشرك، لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال إن الله يحكم بينهم، بين أهل الإخلاص وأهل الشرك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا اختلاف في الدنيا، واحد يقصد الله مباشرة يتوجه إلى الله مباشرة بحاجته، واحد لا يتوسط. الله يوم القيامة يحكم بين هؤلاء، وحكمه جاء في آخر السورة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، ورى بعضهم طرق صوفية شاذولية تيجانية فلانية، أدخل جهنم مباشرة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، كفروا بالتوحيد. وبعدين قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، وما أهل التوحيد. صلى الله تعالى أن يجعلنا منهم إنه سميع قريب. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله، هنا الشاهد لموضوعنا، إن الله لا يهدي، لا يوفق للهداية من هو كاذب، على ضد شرط الصدق، كفار، جمع له بين الكفر والكذب. فإن الكذب على الله بأن يفترى أن بين الله وبين الخلق شفعاء، هذا كذب على الله. وذلك في نفس الصورة قال فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق، كلمة التوحيد، وصدق به أولئك هم المتقون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، كيف كذب على الله في هذا المعنى، ينبئ ويخبر بأشياء لم يشرعها الله ولم يقولها رب العالمين. يقول لك واحد يستدلون، عندهم أدلة، عندهم نصوص، عندهم حجج، هذه الأدلة التي يستدلون بها ليس الآن صدد مناقشتها تفصيلا، لكن ما سمتها؟ إما أن تكون كذب محض مختلق ائتفكوه من أنفسهم، كعامة الأحاديث التي ملأها إمام الشرك السبكي مسمى تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي في كتابه شفاء السقام، فإنه حشده وملأه بالأحاديث الباطلة المكذوبة. فالقوم يزعمون أن باب العقيدة لا يقبل فيه، لا يقبل فيه إلا المتواتر، وإذ بهم يحتجون بما لا أصل له. اثنين، وإما أن تكون أحاديث صحيحة حرفوا إما لفظها أو معناها، يعني ما في أحد فهم من هذه الأحاديث ما يفعلون، والقوم وللأسف يزعمون التقليد. يعني الآن هؤلاء الذين عامتهم يروجون للشرك، كثير منهم متمذهب ويروج للمذهبية. فإذا سألت لماذا أنت تلتزم قول الإمام الأول والآخر، قلت أن لست مجتهد، أنا مقلد، فحسبي أنني ألتزم فهم الإمام للنصوص وأتبعه. طيب أنت ما دينك أو ما مذهبك؟ قلت أنا منتسب مذهب مالك. أين أقوال الإمام مالك أو أصحاب مالك في الاستغاثة بالأموات؟ أين أقوال الشافعي الإمام رحمة الله عليه وأصحاب الشافعي في الاستغاثة بالأموات؟ أين أقوال أحمد وأصحاب أحمد في الاستغاثة بالأموات؟ أين؟ أين تجدها؟ بل جاء عنهم ما ينقض باطله ويسد عليكم ما تبنونه، ولله الحمد من الفضل. هذا إذا حاججناكم. فإذا هم يستدلون ماذا؟ بأحاديث أصله صحيح، لكن إما يكون التحريف من جهة المعنى، وهذا كثير بأنهم لا يخترقون فهوم جديدة، وإما أنهم يحرفون ألفاظها. نعم، وهذا وجد فيه. والنوع الثالث أن يستدل بأشياء ليست حجة، ليست حججا عند ذوي الحجة، كالاحتجاج بالمنامات رأسا وبالرؤى نقصا، فإن هذه ليست حجة مستقلة بل يستأنس بها إذا ظهر الحق. أو يحتج بما ليس حجة، لا استئناسا ولا اعتضاد، يعني لا تحتج به رأسا ولا اعتضاد ولا استئناس. مثل ماذا؟ مثل الذوق والكشف. هذه أشياء ما قال بها أحد، وحتى الذين تكلموا عن قضية الاستحسان ما تناولوه أو ما يفتح الله به من فهوم للعالم في باب النصوص، هو لا يفتح عليه شيء لم يخرق به الأصول، ولكن يوفق لفهم شيء أو الجمع بين شيء فيكون تقوية وقوة للأصول. أما هذا الذوق الكشف اللي هو أصلا مبني على فلسفات إشراقية، هو في حقيقة الأمر تحريف للدين. فهذا دينه، فإنهم بنوه على إما على نقل غير مصدق أو على فهم غير محقق. هذا خلاص دين قبري في عامة حالهم. وهم عندهم التوارد اللي حصل في الأمة في الزمان الأزمنة المتأخرة، التوارد اللي حصل في الأزمنة المتأخرة من أتباع المذاهب في تقرير الشرك وتبريره، عندهم هذا أقوى من الكتاب والسنة. قل كذا إجماع، ما في أحد أنكر هذا إلا ابن تيمية وإلا محمد الدوار وهكذا يقولون، وهذا كذب. يعني من حيث التاريخ كذب، وليس هذا موضوع صدد نقاشي، لكن أقصد هذا الذي يقول عندهم حجج، هم عندهم أدلة، فلا نعامله ككفار قريش. ثم الأمر المهم جدا في هذا الموضوع، ليس كل من استدل على باطله يعذر به، وهذه دلالة النصوص. فإن الخوارج احتجوا، وما من طائفة إلا واستدلوا بشيء من الحق ولبسوه بالباطل. ومن يقف عالم من العلماء توقف في ذم طائفة، لا نعلم هذا، أن عالم من العلماء لم توقف في ذم طائفة بدعية أو كفرية بجامع أن لهم نصوصا تأولوا بها، وقف الذم على هذا أبدا. ولذلك الخوارج وما ورد فيه من نصوص الوعيد والذم كانوا أعذر عند الله من هؤلاء القبورية، لو قدر أن يكون فيهم عذر لكانوا أعذر. فكيف هم غير معذورين والنصوص شملتهم بالوعيد في الدنيا والآخرة؟ والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك هؤلاء خالفوا شرط الصدق، ما صدقوا في كلمة لا إله إلا الله، هم يقولونها لكن لا تطمئن نفوسهم إلى المعنى الذي دلت عليه، ولا تنقاد جوارحهم وأعمالهم إلى المعنى الذي دلت عليه، فإنها دلت على الكفر بما يعبد من دون الله. وإذا قال الحسن رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل أو وصدقته الأعمال. وقال الحسن فيما رواه يحيى بن سلام في كتاب التوحيد في كتاب التفسير، تفسير يعني، قال: والله ما قال عبد في هذا الدين من قول إلا وعلى قوله دليل من عمله يصدقه أو يكذبه. هذا شرط عظيم، شرط الصدق، هؤلاء خالفوا. إذن الصدق في كلمة التوحيد أولا أن يواطئ القلب اللسان فيطمئن للحق الذي دلت عليه ويرضى به ويوافقه، مثل ما تقول بلسانك لا إله الله، القلب يطمئن لهذا ويصدق فيه، هذا أولا، ويصدق ذلك بعمله، وهذا يسمى التصديق. ولذلك مسمى الصدق يدخل فيه التصديق، والتصديق ليس خاصا بقول القلب، ولكن التصديق في النصوص يطلق على أقوال القلوب طبعا التي انقادت، ويطلق على الأعمال نفسها، والأول ظاهر والثاني، أي إطلاقه على الجمع بين عقيدة الباطن والأعمال الظاهرة، قوله تبارك وتعالى في آية البر قال ليس البر، أو ليس البر قراءتان، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وذكر أحوال الإيمان ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لاحظت؟ والله تبارك وتعالى، هذا صدق الأعمال، والله تبارك وتعالى قال في قصة إبراهيم وناديناه أي يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد صدقت الرؤيا، قد صدقت. طيب هو ما معنى صدق الرؤيا؟ هل معنى صدق الخبر؟ لا، هو صدق الخبر لما رأى الرؤيا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فرؤي الأنبياء وحي، وصدق لما رأى أن خبر صدق من الله. لكن معناها قد صدقت الرؤيا حينما هم بالعمل بالخبر أو العمل بالأمر. ولذلك لما قال لابنه فانظر ماذا ترى، وفي قراءة ماذا تري، والإمام الشافعي قال لم يستشير في أمر الله، معنى جعل له اختيار، وإنما أراد أن يقول له أري الله عز وجل منك الذي يرضيه من الصبر والإحسان والانقياد لأمره، فإن هذه محنة ستنجلي عن منحة، هذا معنى الكلام يعني، وليس معنى أنه أنت مختار وحر فانظر ماذا ترى من باب الرأي، لا، لأن رؤية الأنبياء أمر، وإذا قال يا أبتي افعل ما تؤمر أمر. فلما أسلم أي انقاد للأمر، إبراهيم أراد يطبق ما أخبره الله تنفيذه، وإسماعيل الاستسلام لأمر الله سبحانه. فلما أسلم وتله، وتله يعني وضعه، فلما أسلم أي انقاد للأمر وتله أي وضعه للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، تصدقنا بالعمل. فليس الصدق فحسب يكون في باب الأقوال القلوب وأعمالها وضع فقط، وإنما يكون أيضا في أعمال الجوارح بأنها تواطئ ما قالت وتواطئ ما أضمرت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فقال والقلب يهوى ويتمنى، فلما جاء إلى العمل قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. إذا يدخل في التصديق بالعمل، صدق القول بالفعل، فإني لا أقبل قول قال وقيل، يعني قال وقلت وكذا، لا، لابد أن يصدق القول بالعمل، هذا شرط الصدق بالتصديق بين القول والعمل. الأمر الآخر أيضا، وهذا معنى مهم جدا في باب الصدق، أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الصدق في كلمة التوحيد هنا، والآيات من أواخر القرآن المكي، فربنا سبحانه وتعالى يقول فليعلمن الله الذين صدقوا، أن يظهر علمه، علم الفعال كما قال يحيى بن سلام، فليعلمن الله الذين صدقوا عند نزول البلاء فلم يرتدوا عن دينهم وليعلمن الكاذبين. فكذلك شرط الصدق أنه هذا صادق في كلمة التوحيد وتنفعه، هو الذي إذا أوذي في الله صبر، فلم يجعل دينه، نعم فلم يجعل دينه ليسلم له بدنه أو ماله، ولكن يفدي دينه بماله وبدنه والناس أجمعين. هذا أيضا دال على الصدق، ومن هنا كان الصحابة أصدق الناس بعد الأنبياء، لأنهم أعظم من أوذي بعد الرسل في أموالهم وأبدانهم، ومع ذلك ما تركوا دينهم ولا أموالهم، بل هاجروا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم من الفتن، فمن كانوا أصدق الناس. وذكر ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا حقيقة الأدلة كثيرة على الصدق، كذلك قوله تعالى ويقولون طاعة فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هذا أيضا صدق الأعمال، فهنا ترى أنه في تلازم. ولذلك إن الإنسان إذا قال قولا حسنا في أبواب الدين كلها، ونحن نتكلم على كلمة التوحيد لأن هي أحسن القول، فإنه لا يمدح قوله لقوله حتى يصدق ذلك بعمل. طبعا التصديق بالأعمال يكون إجمالي وتفصيلي، أما التفصيلي فقد تكلمنا أن درجة الإيمان الاتيان بجميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات هذه يستثنى فيها، والله تعالى قال في صفوة خلقه أولئك مؤمنون حقا. أما المؤمن لا بد يكون عنده صدق بقدر ما يقول، يعني يصدق بقدر ما يقول ظاهرا، ظاهرا بهذا التصديق ظاهرا أنه يجتنب الشرك ويصلي وهكذا ظاهرا، لكن قد يضعف هذا التصديق التفصيلي فيقع فيما ليس بكفر، أي نعم واقع. وبهذا القدر عدوه منافق العمل، لأنه ماذا؟ كل مخالفة للسر والعلانية والقول والفعل فنوع أو ضرب من النفاق، وليس هو نفاق الاعتقاد، يعني نفاق التكذيب، لأن يعني نفاق التكذيب مبني على الشك وعدم الطمأنينة للقول لا إله إلا الله وعدم السكون النفس لما تقول من كلمة التوحيد. هذا في باب ماذا؟ في باب الصدق. في آية أخرى ربنا قال سبحانه وبحمده ليسأل الصادقين عن صدقهم، قالوا ليسأل الصادقين عن صدقهم أي الأنبياء، يسأل المؤدين المبلغين يسألهم عن تبليغهم، هذا الرسل عليهم السلام. فكان يقول فضيل بن عياض هذا عيسى بن مريم يسأل، فكيف بالكاذب المسكين؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو من الصادقين الرسل عليه السلام يسأل، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، آخر الآيات قال ربنا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وربنا تعالى قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال مجاهد عن قولهم لا إله إلا الله. ولذلك أخطر ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل عن أشياء كثيرة، عن عمري فيما أفنى ومالي وكذا، من أخطر ما يسأل عنه على الإطلاق قوله ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤالي. فمقتضى ماذا كنت تعبد هو الصدق في كلمة التوحيد، وماذا أجبتم المرسلين هو الصدق في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن لم يكن صادقا في عبادة ربه كما ذكرنا من مخالفات الجهمية أو القبورية فهذا لا يقول ربي الله أو كنت أعبد الله، بل هذا كان يعبد الطواغيت. ولذلك ينادى وهم في أرض المحشر كل الأمم بسائر أديانها ومللها لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، هذا مثال عمل للصدق، وهذا معنى ثم يحكم بينكم ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم. حتى جاء في أثر ابن مسعود عند الحاكم في المستدرك قال فينادي مناد، يعني من باب الإنصاف والعدل للخلق، أنت لتتبع كل أمة ما كانت تتولى، ما الذي كنت تعبده في الدنيا؟ من تتولى من بالعبادة؟ مناصرة ومعاضدة، حبك في سبيل من؟ نصرتك في سبيل من؟ ها؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وقال سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، وقال سبحانه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال فيتبع من كان يعبد الصليب الصليب والمسيح المسيح. طبعا المقصود المسيح هنا كما قال في الرواية الأخرى شيطان عيسى، من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، يعني الشيطان الذي دعا له لهذه العبادة أو الصليب. قال واتبع من كان يعبد الشمس الشمس والقمر القمر، فصل في بعض المعبودات عينا وبعض وجاب الإجبال، أوثان الأوثان والطواغيت الطواغيت. قال وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، لاحظ وفيها منافقوها، يعني منافق جالس مع التوحيد، وكان يعبد الله معهم ظاهرا لا يشرك لا يعبد صلبان ولا طواغيت ظاهرا. قال فيكشف عن ساقه، قال فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا سجد، وأما من كان يسجد رياء وسمعة وذا فقط صدق الإخلاص فإنه يجعل ظهره طبقة واحدة. بعدين هم ماشيين على الصراط، ينجو المؤمنون بإذن الله في الجملة ويقع بعضهم في الجملة، لكن أهل النفاق يقعون كلهم الذين لم يكونوا صادقين في كلمة التوحيد. وذلك لما قالوا ألم نكن معكم، قالوا بلى، يعني بالأبدان، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، يعني عندكم شك وحيرة ما في مواطعة، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهمت؟ إيه نعم. فهذا أخطر سؤال، والناس ماذا راسبوا إلا من رحم الله وصدق فيما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدق يشمل ذلك كله، ودل على ذلك كثيرا. تعرفون قصة الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله كما في الصحيحين، حديث متفق عليه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. ذكر له شرع الإسلام، فقال الرجل لما أدبر والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي لفظ البخاري أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، لاحظت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن صدق أفلح إن صدق، ما معنى إن صدق؟ إذا عامل بما يقول أو بما عاهد عليه من الشهادتين ومقتضاهما من العمل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه أحمد في المسند أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها قلبه دخل الجنة، صادقا بها قلبه، شهد نطق، صادق بقلبه وطأه، والقلب يوطئك على ما تعلم ويسكن إلى ما تقول، يعني في مواطعة سكون النفس ليطمئنينتها. ولذلك في بعض الأحاديث وكان في ضعف يقولك واطمأن بها قلبه ذلت بها لسانه، من قال إلى الله فذلت بها لسانه واطمأن بها قلبه لم يدخل النار، كلمة اطمأن بها قلبه ذل بها لسانه إقرارا، واطمأن بها قلبه يعني ارتاح، ما عنده مشكلة أن يقال الله يعبد وحده، لكن الكفار لا عنده مشكلة لما يسمعها. وإذا ذكر الله وحده يعني التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. هذا لا تظنه فقد في قوم كانوا فبادوا، لا، هذا موجود. كل من يشرح معاني التوحيد كما تقدم، توحيد المعرفة وتوحيد العمل العبادة، فإنه أقوام كثيرة تشمئز، تسمع مثلا تقول لا يستشفع إلا بالله، لا يستغاث إلا بالله، الله في السماء على العرش استوى، ما يقبل، قل أسكت تشتين تشبيه. ولذلك في مقطع لإمام الإباضية الجهمية يعني يذكر لهم ويقول لهم إذا واحد قال لك أين الله قل له تأدب، لاحظ يرون هذا خلاف الأدب، صلى الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا غاية التوحيد، هو غاية الأدب مع الله، أن غاية أدب مع الله أن تصفه كما وصف نفسه، أن تعظمه كما أمرك، هذا الأدب مع الله. وأما هؤلاء فهم عديم الأدب والفطرة السوية مع رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوف الربط، ذكر الله وحده اشمأزت ماذا؟ قلوب، قلب اشمئز، ويظهر هذا على وجوههم. يعني لا تظن أنه فقط هي نقطة الأفعال التجريدية اللي دخلونا فيها الصوفية والمناطق على حد سواء أنك تجرد الأشياء، لا، أنت لا بد تحكم الأشياء، لأن الله خلق العبد ويعلم ما خلق سبحانه ومن خلق. فبين لنا ربنا أنه ما من حاضرة في القلب إلا وعليها برهان في الظاهر، حتى لو أراد العبد يكتمه يظهر عليه. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه: إن الرجل يريد أن يكذب فيظهر على وجهه، في الحديث يعني، فيظهر على وجهه، يعني اللي عنده دراسة ودراية بالرواة كيف يحدثون فيعرف الكذاب ويميزه من الصادق. وهذا في سائر أحوال أمر الناس. فأنت واحد جالس تشرح له التوحيد، تعرف الذي أمامك منشرح الصدر لما تقول، أو حتى أنه يسمع ما تقول، بين يظهر إذا كان يشمئز لا يحب يسمع، لا تظن أمر تجريدي، لا، قلب محض، لا لا لا، يظهر على الوجه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، في القرآن، وإذا جاءت في سياق التوحيد في آخر سورة الحج: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يعني واحد تقرأ عليه الآثار في الجلوس والآثار في العلو، أثر مجيد، تحس وجهه فيه الإنكار، أنه لا يريد أن يسمع ما تقول. وما من ضال من الضالين إلا وفي قلبه حزازة على النصوص، زادت ما زادت أو نقصت ما نقصت. أي واحد في قلبه حزازة، عنده باب من الأبواب الشريعة ما يحبش يسمع فيه الأدلة. يعني واحد يعود عنده إشكالية مثلا في أبي حنيفة، تفتح له كتاب السنة يجيها أكل أبلك، يمرض، يكاد يسطون بله. تجد واحد جهمي يغتاظ. ولذلك السلف، قلت ولذلك السلف رحمه الله تعالى كانوا يقولون في حديث الرؤيا، ماذا يقول؟ غموا به الجهمية، غموا يعني دخل عليهم الغم. السلف كانوا يعرفونهم، غموا به الجهمية، أغيظوا به الجهمية، حديث الرؤيا، لأن الجهمي ما يطيقها، الجهمي ما يطيق اسمع إنكم سترون ربكم في لفظ البخاري عيانا، عيانا بعينيك كما قال مالك رحمه الله، عيانا ما يطيق يسمعها الجهمي أبدا، أتحدى أن يسمع هذا الحديث. يضيقون بها ذرعا. نعم، وربنا أخبرنا عن حال الكافرين فنحن نصدق ربنا سبحانه. فلا يقول قال والله وجد أشعري يقرأ في صحيح البخاري ومنبسط، لا، إياك، هم يتلاعبون كالمنافقين. إذا سمعوا الآيات وسط شوكة أهل الإيمان يحبوا أن يظهروا أنهم ولك حقيقة أمر متضايق. ولذلك الجهم في خلواته كما روى ابن أبي حاتم في رد الجميع، في خلواته ضرب المصحف برجله لما قرأ قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ضاق صدر الجهم من هذه الآية. وقال سنين من الأنبياء مشبهة أو ثلاثة عاداهم بالاسم، قال موسى حينما قال ربي أرني أنظر إليك صلى الله عليه وسلم، والمسيح لما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم سترون ربكم. هذه قال الجهم في خلواته لما جالس وحده مع هو الآن عنده شيء مهدول وشيء فشيء، يظهرون هذا ثم هذا ثم هذا بحسب القبول الأتباع، فكان شيء كان يقولوا للخواص، هذا مما قالوا للخواص. فثق يقينا ولا ترتاب أن ما من مبطل. ولذلك شو الدين؟ دين تمتع بالدين، ألا يكون في قلبك حزازة على أثر ولا نص ولا آية ولا فهم سلفي. كلمة سلفي اليوم والله أنا متردد أخرج فيها سلسلة من السلفي، تحتاج إلى أنه كثير سلفي سلفي سلفي حقا في عرف النصوص. الآثري والسلفي كل معنى واحد، هو الذي لا تجد عنده حزازة في باب من أبواب التي قررها السلف. لو وصلنا الباب وبدأت تحط في ناس والله لو قلنا بهذا الباب يلزم أن فلان، يلزم المعظم الفلاني، يلزم الشيخ العلاني، أعرف رقمك السلفي، لست سلفيا. ولذلك بعض الذين كانوا أهل الحديث وسلفيين لما جاءت أبواب وجدوا حزازة، واحد توقف في القرآن، علماء، كاين الناس كانوا علماء، ما تظنهم جهال ما يفهموا والو، لا، علماء كانوا من تلاميذ مالك رحمة الله عليه، لما توقفوا في القرآن قال السلف جهمية، عطب عند هذه المسألة. كلمة سلفي ندور عليه كل كتب السلف، السنة الخلاف، السنة العبد الله، شرح الاعتقاد، الإبانات، فهمت؟ الشريعة ندور عليك كل الأذر. إذا وجدت في قلبك حزازة من أذر يعني كأصل قلبك لا يطيق أن تسمعه ولا أنك ترغب إليه فأعلم أنك لست سلفي، لم يسلم لك، لم تسلم لك سلفيتك. وإذا قال السلف إيه نعم السني الذي ذكرت عنده الأولى بتعصب. وقال بعض السلف إذا ابتدع الرجل ها نزع الله من قلبي حلاوة الحديث. وقال بعض السلف ليس شيء أشد على أهل الإلحاد من رواية الحديث. وأثار في هذا الباب كثيرا. ولذلك جرب أنت الآن لما تشوف واحد صادق في باطله، لما يسمع في أي باطل يكون جهمي قبوري، لما واحد قبوري تريد أن تخنقه، تريد تخنق واحد قبوري، أقرأ حديث الشفاعة لفسرة آية الإسراء وسيختنق. أقرأ قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، سيختنق القبوري لأنه يعني يفهم ماذا فعله. حاول يقنع نفسه لا المشرك السابق كان يعبد في حجرة وأنا أدعو في شيخ صالح، هو يقنع نفسه يحاول، لكن حقيقة الأمر أنه يتضايق من هذا، لأن القرآن شفاء لأقوام وخسارة لأقوام. قال ربنا تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ففي ناس يزدادون حصرا رجسا إلى رجسين، أما أهل التوحيد لا يستبشر. ولو أننا في هذا الزمان لكثر فيه العوام وشبه العوام وناس حب تكون على طريقة السلف، ترى فيه حب يكون، لكن يعطى طرق عوائق يطال به الطريق وسط المشيخة المعاصرة والانحرافات، فحينئذ لا يسلم له الطريق. لو هو صادق يأتي من فوق، العلم يطلب من فوق كما قال الشافعي، تعلموا كما تعلمنا كما قال أحمد رحمة الله عليه. لو أنه طلب من فوق وينظر سيظهر له واقع الجماعات والأحزاب والحركات والبطخيات، يبدأ يأكل، جيب واحد ما أدري مدخلي أو غيره وضعه على طريقة السلف وسننه، تقبل هذا الباب هذا الفصل تقبله من كتاب السنة؟ قل لك لا لا أقبله، المشايخ لا يقبلونه، إجماع على خلاف ذلك. احنا عندنا إجماع من السلف على قبول ذلك، وعندنا إجماع على أن من لا يقبل ذلك لا يوثق في علمه ويبدع ويضلل، وانت عندك إجماع على قبول الباطل أو عدم قبول الحق، أي سلفية هذه؟ ولذلك أخذوا من من من من من السلف، أخذوا من السلف رحمهم الله تعالى أشياء وتركوا ما لا يهوون. فكانوا كبني إسرائيل حينما جاءتهم علوم الأنبياء، ماذا قال ربنا؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن الشيء الذي يوافق ما أخذه والذي لا يقبله هم ردوه أو تحايلوا يرده، وممكن لا يرده. بعض يقول لا جميع كفار، ما شاء الله أحسنت أصبت، لكن مسلمين مش بيك مجنون، هذا كنت تقول لي ما كفار، لا أنت لا تفهم التكفير هذا شروط واجتماع شروط وانت فهم موانع وكذا ولابد في تفصيل. إذن هكذا كفار مسلمين في النهاية، لأنك أنت باش تجمع الشروط على كل فرد من أفراد الجهمية هم بالملايين، وحقا لما نقول بالملايين لا نبالغ، وهم بالملايين، ما جي تجمع الكل فرد فيهم شروط وانتهى الموانع يموتوا كامل موتوا كامل ويجي الآخر والجهمية مسلمين، أي حكم هذا؟ تعرف هذا ما فقه ولا علم. فإذا قلنا لهم يا عباد الله أعطونا واحدا كفره السلف بهذه الشروط وانتهى هذه الموانع، استحضرها السلف فيه واحد بعينه، هات واحد بعينه، قالوا السلف هذا أكفرناه لأنه اجتمع فيه العلم والقصد والعقل، هذه الشروط ثبت عنه ذلك وأن هذا الذي قاله كفر، وانتفى عنه التأويل والجهل والإعراض وعدم القصد أو الخطأ، قالوا كفرنا. أعطونا واحد بس حتى نفهم هل هذه سلفية ولا جاحظية مغلفة. فلذلك إبليس يخدع الناس نعوذ بالله يخدعنا إبليس. كيف الناس يخدعهم إبليس معاني أخرى؟ لذلك أنت يجب عليك أنك يكون عندك فهم ودراية أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما صدقته بالقول أو صدقت العمل بالقول، هل الذي يقبله منك. أما أنك تقول قول حسن، اليهود قالوا نحن ملة إبراهيم وكانوا يفرحون بمجرد الانتساب، فقال ربنا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ملة إبراهيم حقوق وقوامة وأفعال، وليست مجرد أنا على ملة إبراهيم، أنا سلفي، أنا أثري، أنا كذا. وبعدين لما نأتوك بما يخالف ما تدعيه وتنسبه للسلف تتناقض وتطلب الحيل شرقا وغربا في نقضه. ما أكثر هؤلاء الناس، ما أكثر هذا في الناس. لذلك نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق في القول والعمل. طيب، وفي حديث معاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، طبعا هذه بشريات مما تعلى الصدق في الكلمة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبي إلا حرم الله على النار. في رواية أحمد من مات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. نعم، هذه أحاديث كلها في المسند ورواء البخاري حديث معاذ. طيب، وفي حديث رفاعة بن عرابة الجهني قال أشهد عند الله لا يموت عبد، يقول صلى الله عليه وسلم أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك به في الجنة. هذا رواه أحمد في المسند. كلمة ثم يسدد يعني الجمع بين الظاهر والباطن، وهذا الطريق الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله ماذا رد عليك ربك في الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم، والذي نفس محمد بيده لما يهمني من انقصافهم، انقصافهم يعني الدفع الشديد لفرط الزحام، لما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم وشفاعتي لمن شهد لا إله إلا الله مخلصا وأن محمد رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه. هذا في بعض طرق حديث أبو هريرة أصله في الصحيح. وعند الطبراني من حديث عقبة بن عامر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه، هذا قلنا نوع أو صورة من صور الصدق، دخل ولذلك يدخل في أيضا صدق الأعمى، ودخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، اللهم ارزقناها يا رب. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم أن الله ربه وأني نبيه صادقا من قلبه وأومأ بيده إلى جلده حرمه الله على النار. هذا رواه أحمد في المسند وفي إسناده يعني ضعف، وإن كان عموم الحديث يعضد بعضها بعضا في بيان منزلة الصدق وأن الله تبارك وتعالى يرفع الصادقين. قال ابن مسعود رضي الله عنه ألا عليكم بالصدق، وهنا حذف المتعلق في ماذا، أي في الأمور كلها وأعظمها كلمة التوحيد. ألا عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع إبرة يستقر فيه. ونعم، إذا حملناها بباب الشرك سالما كل ما قوي صدقه في كلمة التوحيد تطهر من الشرك، وما تراه من أنواع الشرك في الأصغر هو لعدم كمال الصدق في كلمة التوحيد تعلما وتعليما وقوامة. ولذلك كما قلنا العبد يقوم بها لأنه يعلم أنها أصدق كلمة في الوجود أو حقيقة في الوجود، وهي أصدق أو أثقل ما يوضع في ميزانك. يعني مهما كانت عندك من حسن، ذلك اليوم الناس صار عنده ميزان فاسد، صار عنده ميزان فاسد، مثلا رفع الإنسان بوعظه وإن كانت عقيدته فيها بلاوي كثير، هذا ميزان اليوم يحكم به. شخص يخرج على قنوات أو الفيديوهات وكذا يبكي مثلا، يعظ الناس في الصلاة شيء طيب يعني في باب أشياء حق، تجد الناس ينظرون لمن يعظ حتى لو أنه على عقيدة الجهم بن صفوان مهم يعظ، فيغلبون جانب الوعظ على جانب ماذا؟ الأمر بالاعتقاد، بل في الإنسان نفسه. بعض الذين تجدهم منحرف، ورأينا كثير من هؤلاء، يعني كان في جاهلية من أمره يسب الله ويسب الدين وكذا، لما يأتي يتوب، لما ينوي التوبة لا يفكر أنه كان كافر يجب عليه ندخل في الإسلام، يفكر في المعاصي. أنا كنت أتكلم هنا مع نساء، كنت أشرب خمر، كنت كذا، فيرجع من باب المعاصي. هذا صار فيه مثل النصارى، لذلك ربنا لا يقبل منه يتوب من الذنوب ما لم يتوب من الأصل. قال سبحانه: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. في إحدى التفسيرين للآية، وتفسير أبي العالية عند ابن أبي حاتم، قال: هذه في اليهود والنصارى تابوا من ذنوب ولم يتوبوا من الأصل وهم على شركهم. فجد بعض الناس، وهذا رجع لعدم تعظيم أمر العقيدة والاعتقاد في النفس، لأنه هو عنده مسألة المعاصي، في كثير من الناس معاصي وجانب البلاوي هذه الكبائر يعظمها في التعامل أكثر من سب رب العالمين أو الشرك أو نحو ذلك. ولذلك تجده هو تائب في معصيته، راجع من الزنا وراجع بشرب خمر، يستغيث بأمه، لا يعرف أن سب الله كفر، لا يعرف أنه يجب عليه تكفير الكافر، لا يعرف هذه الأمور. يقول لك أنا تبت، شباب ملتزم طائع، فهمت؟ إبليس يخدع الناس، فهمت؟ لماذا؟ لأن الناس صار يغلب جانب الوعظ على جانب الاعتقاد، والمعاصي الشهوانية على جانب الكفر والشرك والمعاصي الشبهتية. نسأل الله السلام والعافية. ومن هنا انتشر منهج التميع في أبواب الاعتقاد عند هؤلاء الوعاظ، بينما السلف ليسوا كذلك. كان واحد من السلف يتكلم عن البشر الحافي، يقول لك يصلي كذا بالمئات ركعة في اليوم. لما سألوه مرة على جهمي، شوف قدم بها علي بن مدينة أو غيره، قال: فلما سألوه عن جهمي قال: لا تسألوني عن ذاك الكافر، لأن عبد الله مبارك لم يكن عابدا كفر الجهمي. فضيل بن عياض لعابد الحرمين سمع عبد الله مبارك في القصيدة مشهورة كفر الجهمي. فعلماء السلف كانوا عباد، كانوا زهاد، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رهبان بالليل في العبادة رضي الله عنهم أجمعين، ولكن كانوا يكفرون الكفار ويبرؤون المشركين ويعادون من عاد الله ورسوله، ولا يستفي قلوب مودة لمن حد الله ورسوله. فأمر الاعتقاد أعظم، نعم، لسان يكون له رقائق ولين قلبه، بل هذا يمزج مع هذا، يجد له إنسان لذة سلم يقوم بين يدي الله سبحانه وهو مقبل عليه، ويعلم أنه في إقبال هذا هو مخالفة لأولئك الذين إذا دعوا الله لا يعتقدونه في السماء، أو إذا دعا الله يتوسط بشفعاء. لكن هذا لا، الموحد يعلم أنه إذا رفعت يديك إلى الله أنت ترفع يديك ويقينا أن الله فوق السماء، ويقينا أن الله يسمعك الآن. أنت تخالف هذا عقائد كفرية، ممكن أنت لا تعرفها، لكن حقيقة هذه عقائد كفرية أنت تخالفها بهذا الاعتقاد الفطري الذي تدين الله به، ولذلك يحمد لك ويعظم في حقك. ولذلك من وجوه ذلك أن العمل يزداد أجرا بأسباب منها أنه يفعل في زمان يغفل عنه الخلق، يعني في زمان يغفل عنه الخلق عن عمل معين، فيكون العامل به يضاعف له الأجر. لذلك قال في الأثر سفيان بن عيينة: إن الله لا يضحك في ولا يعجب ممن يذكره في الأسواق، لأن أسواق مظنة الغفلة، هذا يبيع وهذا يشتري وكذا، ما في واحد من جبهة شخص، فواحد في وسط الغفلة الناس، وإن كانت تكون في مباح وغيره، لكن في وسط غفلة الناس هو يذكر الله. كذلك تكون في قرية، تكون في مدينة، تكون في مكان، في مجموعة، في حي، ولا أحد يعظم أمر الله سبحانه، وأنت وحدك تعظم أمر الله سبحانه، تقف عند الأمر والنهي وتعرف حدود الله وتخاف من نواقض الإسلام وتخاف من الشرك وتبرأ من الشرك وتسمع الشرك تعرف أنه شرك، تسمع الكفر تعرف أن هذا كفر وغيرك لا، في البلالة نين. هذه رحمة من الله عز وجل، من الله بها عليك، فاحمد الله على ما أعطاك، فإن الله يخص بالفضل من يشاء، فسأل الله الثبات. وإذا قال ثم يسدد، واصل كمل، طريق ليس طويل كما تظن، لا، ممكن يكون شاق، ممكن يكون في متاعب، لكن ليس طويل إن شاء الله. لماذا؟ لأن الذي يهونه عليك هو الله، نعم حمل ثقيل كمسؤولية، لكن الله يهونه عليك، فسمى القرآن ثقيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال ولقد يسرناه للذكر. فهذه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف رحمه الله تجد بعض الناس إذا تكلم عنه يتكلم في جانب الزهد، يتكلم لك على جانب الزهد، جانب الرقائق، جانب الوعظ، حتى كي يتكلم على الآثار تجد الآثار السلف التي يريدها في هذا الباب. لكن أين آثار القوم في تكفير من كفر الله، من كفره الله ورسوله؟ أين آثار السلف في تكفير الجهمية؟ أين آثار السلف في تكفير المشركين؟ أين آثار السلف في البراءة من الشرك والي وتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى وعدم الركون للظالمين ولا لأهل البدع والزنادقة؟ أين هذا؟ فهذا كما قلت لك من التلاعب الحاصل، نسأل الله السلامة والعافية. قل ابن سعود رضي الله عنه: ألا عليكم بالصدق فإنه يقرب إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويثبت البر في قلبه، فلا يكون للفجور موضع عبرة يستقر فيه. ألا وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور، أو قال إلى النار. ولا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويثبت الفجور في قلبه، فلا يكون للبر موضع عبرة يستقر فيه. نسأل الله العافية. نعم، هذا يعني خلاصة إن شاء الله الباب. الشيخ البربهاري الإمام رحمة الله عليه في السنة وشرح السنة يقول: شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. وقال: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، كما تقدم. وهذا ظاهر بين في أمر الصدق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين في كلمة التوحيد، وأن يتوفانا على ذلك إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.